إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، عزمت لأخطب بعنوان معين، فوصلني قبل قليل بعض الصور والفيديوهات عما يحدث في المسجد الأقصى المبارك. وبما أنه لا ينبغي للإمام ولا للخطيب أن يكون كلامه في واد والأمة في واد آخر، عزمت أن أقف وإياكم وقفة في هذا اليوم المبارك وفي هذه الخطبة مع ذلك الموقف العظيم، لأنه أحبتي في الله أمر الله جل جلاله على الأمة جميعا في أي بلد كانت، في شرق أم غرب أم شمال أم جنوب، عرب أم عجب، هي أمة واحدة. نبينا صلى الله عليه وسلم وصفها بالجسد الواحد. لذلك أحبتي في الله، كان علينا لزاما أن نقف وإياكم مع هذا الحدث العظيم، وأن نستلهم منه بعض الدروس، حتى بإذن الله جل جلاله نكون أقل القليل قد وقفنا وقفة تفكر وسؤال لأنفسنا: ماذا يريد الله جل جلاله منا في هذا الموقف الذي يحدث لإخواننا في فلسطين وفي العالم أجمع؟ فأعيرون الأسماع والأبصار والقلوب، ونسأل الله جل جلاله أن يفتح علينا بما فيه خير لي ولكم، فالكلام والفهم والنور من عند الله جل جلاله. أحبتي في الله، إنه لمن العار، بل والله أشد من العار، أن يمر قتل لأي مسلم كان في العالم، سواء في فلسطين أم في غير فلسطين، على الأمة، وتعلم أنت بذلك وترى ذلك وتسمع ذلك ولا يحرك هذا الأمر عندك ساكن. نبينا صلى الله عليه وسلم ربط هذه العاطفة التي أتكلم عنها بالإيمان، مربوطة بالإيمان الذي لم يتأثر بأحوال الأمة فليس مؤمن، وإن كان يصلي ويصوم ويزكي وحج واعتمر وأنفق وأسدل لحيته، أرخى لحيته ورفع ثوبه وفعل ما فعل في الظاهر، هنالك عبادات قلبية تقول لأحوال الأمة وما نشاهده وما نسمعه وما هو مفروض علينا، هذا معلوم، ولكني أخاطبك عن قلبك، وهذا لا يعلمه أحد إلا الله ثم أنت. التأثر، الحزن، التفكر، ماذا أفعل؟ هذا لا يعلمه أحد إلا الله. إن لم يحرك ولم تحرك هذه الأخبار عندك ساكنا فراجع قلبك، لأن الحياة في هذا القلب ماتت، وإن كان قلبك ينبض بالدم، وإن كنت وضعت يدك على قلبك فشعرت بالنبضات ولكنه والله ميت. من لم يهتم، يقول حبيبي صلى الله عليه وسلم، اهتمام بس اهتمام، والهم يظهر عليك. شوف اليوم الشاب الذي ضاقت به الدنيا لا يجد عملا، أو ضاقت به الدنيا لا يستطيع أن يتزوج، تلاقي مهموم، شو مالك يا حبيبي، شو القصة؟ قال يا شيخ مهموم. لما مهموم؟ والله ما في عمل، ما في مال، ما في زوجة، ما قادر يشتري بيت، ما قادر يشتري سيارة. أما المسلمون يموتون هنا وهناك. حدث اليوم العظيم الذي لم يسبق أن حدث من هذا اليوم من سنوات طويلة، منعت صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، لم يحرك عند كثير من المسلمين هذا شيئا. المسجد الأقصى أولى القبلتين، قبل الكعبة يصلي المسلمون له، قبل الكعبة المشرفة، إديش الكعبة العظيمة اليوم، قبل الكعبة يصلي المسلمون له. استقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا المسجد، صلى به إماما بالأنبياء، بناه سليمان عليه السلام، البركة من السماء مصبوبة عليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفضائله كثيرة معلومة عند الجميع، لا أحب أن أذكرها من أجل الوقت حتى نستفيد من العبرة من هذا الموقف. طيب الشيخ ماذا نفعل؟ ما المطلوب منا؟ الوقفة الأولى أحبتي في الله، انظر إلى قلبك، هل تحرك؟ إن تحرك، جاء عندك شيء من الغضب، جاء عندك شيء من الهم، تضايقت، ضاقت بك الدنيا، فهذه علامة من علامات حياة القلب، هذا في فلسطين أو في أي بقعة من العالم، علامة حياة قلبك أنه أي مسلم، أبيض أم أسود، عربي أم عجمي، أريق دمه أو أريق دمها امرأة كانت أو رجلا أو ولدا أو كبيرا، فلابد أن يتحرك قلبك. المؤشر الثاني أحبتي في الله، لو عدنا إلى التاريخ قليلا لوجدنا أن المسجد الأقصى في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن بأيدي المسلمين، في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن في أيدي المسلمين، ثم في زمن أبو بكر رضي الله عنه كذلك. المسجد الأقصى أحبتي في الله لم يفتح للمسلمين إلا في زمن عمر، عندما صارت أمة بكل ما للكلمة من معنى، تربية الحبيب صلى الله عليه وسلم، وضع للأصول والمناهج التي لا بد أن تبنى عليها الأمة، أكمل بعد ذلك أبو بكر، ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه ليستلم والله لا من النصارى مفاتيح المسجد الأقصى، بل ليستلمه من ربنا جل جلاله، فكل شيء في هذا الكون بيد الله. المسجد الأقصى اليوم بيد من؟ الكل بيجاوب بيد اليهود، والله بيد الله. من الذي سلط عليه اليهود؟ الله. إذ كان عندنا في ذلك شك كذلك راجع دينك وعقيدتك. لأنه اليوم يا إخواني في الله نشرات الأخبار والتلفزيون وكلام الناس والإنترنت وغير ذلك في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان مفسد للعقيدة. بصير القلب متوجه طيارات ودبابات ورشاشات وأسلحتهم، فصار القلب يميل لهذا. فاليهود بأسلحتهم حكموا المسجد الأقصى وبدباباتهم وقوتهم وسيطرتهم، وكأن المسجد الأقصى بيد اليهود لا بيد الله. والله هو بيد الله، كل الدنيا بيد الله، أنت وأنا والأمة جميعا بيد الله، والأرض جميعا بيد الله. والذي سلط اليهود على المسجد الأقصى هو الله. لما؟ لأن الأمة ضيعت لا إله إلا الله. قامت الأمة على لا إله إلا الله، كبيرها وصغيرها، ملكها ومملوكها. يأتي عمر ليضرب مثلا لنا من ذلك القيام على لا إله إلا الله بعدما تأتيه الأخبار من عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لتقول له إن أهل الأقصى أبوا أن يسلموني المفاتيح وذكروا لي صفات تنطبق عليك يا عمر، فأتي إلي لتستلم مفاتيح بيت المقدس. الآن جاي الوفد الملكي، جاي الوفد الملكي، بس تسمع كلمة الوفد الملكي إدي تتخيل فيه حراسات، وإدي تتخيل فيه مرافقات، وإدي تتخيل فيه أسلحة، وكيف شكله الوفد الملكي اللي جاي يسلم مفاتيح بيت المقدس. ومعروف بيت المقدس ليس في هذا الزمن فحسب، بل في كل الأزمنة الماضية له مكانة عند العالم جميعا. بيت المقدس من زمن سليمان عليه السلام له مكانة عظيمة. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بمرقعته، بالمرقعة وبحماره أعزكم الله وبحذائه الممزق وبخادمه يمشي سويا، اثنين رايحين من المدينة جايين من المدينة إلى بيت المقدس، وعم بقوله للخادم حتى أنت ما تتعب تضلك عم بتجرني، أنا بركب وأنت تجر الناقة ثم أنت تركب وأنا أجرك. حتى ما تفكروا كلمة خادم، ها كان عنده خادم، يعني سيد يجر خادمه يجر عبده. اقترب من بيت المقدس، وكان عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي يقود خادمه، فمر بمخاضة شوية طين مع رمل مع مي، فخلح حذاءه ووضعه تحت إبطه وخاض في المخاضة. يقول خادمه يا عمر هلا ركبت؟ يا عمي بس ركب حتى ما تتوسخ طين ورمل وتدخل لمسجد الأقصى بهذا المنظر. لم يرد عليه. اقترب من الوصول، ظهر عمرو بن العاص حتى يستقبل عمر، فشافوا بالمنظر. يا عمر النساء والرجال والأطفال والصغار والكبار والقساوسة والرهبان واقفين بالطرقات يا عمر، ماذا يريدون؟ ينتظروا من هو هذا القائد، ما منظره، كيف شكله، كيف دابته، كيف لباسه، من معه، ما موكبه، من هذا الذي على يديه فتح البيت المقدس، من هذا الذي ذكر في كتبنا؟ فقال له عمرو بن العاص يعني لو شوي خليك انتظر منجيب لك عباية مرتبة منغير لك هالحمار أعزكم الله وتدخل. فالآن بدي يشوفوك بمنظر تهاب فيه يا عمر هيبة الإسلام كما عند كثير من الناس. ولا يلام إن كان هذا قول عمرو أو قول أبو عبيدة أو غيره في كثير من الروايات. أما عمر رضي الله عنه يؤشر ويدل دائما على الأصل الذي هو القلب. إبراهيم يقول عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال عمر رضي الله عنه، لأنه يعلم ويتيقن من رب وكيف أقام الأمة وعلى ماذا أقام الأمة، ما أقامها على المظاهر وشو لابس وشو منظرك وشو راكب وأي سيارة وشو البيت اللي عندك وشو الشهادة اللي معك وما رصيدك في البنك، لا، ربها على لا إله إلا الله. فقال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، أنا أعلم أني أنا وأنتم نحفظها جميعا، ولكن أسأل الله أن تعيها القلوب، أسأل الله أن تفهمها القلوب، يصبح شبابنا عندهم عزة بالإسلام. خجلان يطلق لحيته اليوم، خجلان يلبس عبايته، خجلان يحمل مصحفه، خجلان يتعلم دينه، خجلان يجي للمسجد، خجلان تلبس حجابها، خجلان تلبس الخمار، خجلان تتستر. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. مهما ظننت أن العزة بغير الإسلام، والله ما هي إلا بالإسلام. فقال: ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. اليوم الذل الذي ركب الأمة بأي سبب؟ ابتغينا العزة بغير الإسلام. كل واحد يبحث يا أخواني في الله، أنا لست مسؤولا إلا عن نفسي، ولست واقفا على هذا المنبر لألقي الأحكام على الناس، لا والله، بل كل واحد منا يسأل نفسه: بماذا تعتز؟ بماذا تعتز؟ اسمع لتلك الفرنسية التي كانت نصرانية فدخلت في الإسلام، فلبست خمارها فدخلت إلى متجر لتشتري منه، فقالت لها بنت عربية ولكنها لا تضع على رأسها شيء، ظنتها عربية مسلمة، قالت لها: ما هذا المنظر؟ إن أردت أن تلبسي مثل هذا فارجعي إلى بلادك العربية والبسي مثل هذا. فقالت لها: هل كلمتك على جنب قليلا؟ فجاءت هي وإياها على جنب، فرفعت خمارها، فعندما نظرت إليها وعلمت أنها فرنسية قالت لها: أنا الفرنسية وأنت هذا ليس بلدك، هذا بلدي وأنا أعتز بلباسي وأعتز بإسلامي. مثال بسيط. أين الشباب الذين يعتزون؟ ما قادر والله طلع الدخان من محل، ليش؟ يعني الزبائن إذا إجوا وما لقوا في دخان بالمحل ما عاش يجوا على المحل. ما قادر بمطعم منزل أراجيل، ما قادر ما حط موسيقى، ما قادر حط قرآن. أضرب أمثلة فقط هكذا، يعني ما أتذكره الآن فقط، والأمثلة كثيرة. مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، وهذا الذل الذي ترونه الآن. فعمر رضي الله عنه رب الأمة على لا إله إلا الله، فدخل، فعندما رأى الناس: عمر، هذا عمر. قال له الخادم: طب يعني الآن نبدل، الآن هو دورك أنت تجرني، بس شو رأيك نبدل؟ ما زبط، أنت فايت على بيت المقدس وأنت عم بتجر الناقة. فقال عمر: لا، أنا أجرها. وكل الناس الكبار والصغار والقساوسة والرهبان ينتظرون هذا الملك، فشفوه ماشي بالمرقعة وقدميه ملئت طينا يجر خادمه، فارتفعت أصوات البكاء من النساء والرجال والكبار والصغار لهذا المنظر العجيب. وبعدما استلم مفاتيح بيت المقدس أراد أن يعظم الله، فنادى بلالا، وكان قد حان وقت الظهر، فقال له: يا بلال، هل رفعت الأذان في بيت المقدس؟ نسأل الله تعالى أن يقيم الأذان الآن فيه، وهو قادر على ذلك، وأن لا يمنع الأذان فيه وفي كل مساجد الأرض إلى قيام الساعة. فقال بلال: يا عمر، هل أذنت لي؟ قال عمر: لما يا بلال؟ قال: بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم عاهدت نفسي ألا أؤذن أبدا، الذي كان يدعوني للأذان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد وفاته عاهدت نفسي ألا أؤذن أبدا. قال: أقسمت عليك يا بلال إلا أذنت. فقام بلال رضي الله تعالى عنه يبر طلب الإمام، يبر طلب الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه ليقف في بيت المقدس ويصدع بالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيبكي عمر ويبكي كل الجيش. لما بكوا؟ تذكروا أذان بلال الذي كان يصدع أيام الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما إن وصل بلال إلى قوله من الأذان أشهد أن محمد رسول الله حتى أجهش بلال بالبكاء. فكانت هذه اللحظات لحظات فرح ولحظات سرور ولحظات بهجة للمسلمين. بماذا أحبتي في الله؟ بقيامهم على لا إله إلا الله. فإن عدنا وتبنا وأبنا إلى لا إله إلا الله وإلى ربنا جل جلاله، عادت لنا فلسطين، وعاد لنا الأقصى، وعادت لنا كل الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بقي المسجد الأقصى في أيدي المسلمين، طالما أنهم بقوا على لا إله إلا الله، وبعد مرور سنوات عديدة بدأ المسلمون يلتهوا بالدنيا، لهتهم الأعمال والتجارات المباحة والأموال والذهب والفضة والنساء والأولاد المباحة. ما بدي أتكلم عن المحرمات مع كثرتها، ولكن أقول شغل المسلمون أو المسلمين اليوم مالهم ودنياهم كما شغلوا بعد زمن عمر بشيء من المال والدنيا، فعاد بيت المقدس للنصارى. ثم في القرن السادس هيأ الله جل جلاله فاتحا آخر لبيت المقدس، عربي. ما جنسيته؟ ما في عربي ولا غير عربي عند الله. عند الله في مواصفات يا إخواني، في صفات، مسألة معروفة لا يدارى ولا يجامل من أجلها أحد. هذه المواصفات من حققها نال المطلوب، ومن تركها مهما كان فصيح ولا عربي ولا عجمي ولا غني ولا فقير لم تنالها. قام من الأمة رجل معروف لنا جميعا، كردي ليس بعربي، صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. تربى على لا إله إلا الله، تربى على القرآن، تربى على السنة، تخرج من المساجد. ما أسهل اليوم أن ندعو جميعا، الإمام يدعو والمصلين يأمنوا، يا ربي هيئ لنا كصلاح الدين، آمين، هيك بس انتهى الأمر. هيئ لنا كصلاح الدين، كل الأمة تدعو وتقول آمين. طيب وعمليا؟ طيب ليش لا تجلس في البيت وتقول يا ربي ارزقني وآمين وانتهى الأمر؟ لا، أنزل للعمل، أخذ بالأسباب. طيب تحرير بيت المقدس وفلسطين، اللهم حرر المسجد الأقصى، آمين. اللهم هيئ لنا كصلاح الدين، آمين. وهذا اللي عندي عملته، انتهى الأمر. حط ابني في المسجد بدورات القرآن، وخرجوا من المساجد وعلموا الإيمان وعلموا الدين، وقيم ببيتي حلقات التعليم، ووقف الحرام بالبيت وحرام بشغلي وعملي، وربي ابني على السنة والدين. لا، ما خصني بهذا الأمر. فأنت بنفسك تكون قد هيأت للأمة ما يحدث فيها الآن. فصلاح الدين أحبتي في الله تربى بالمسجد، تخرج من المسجد، 7 سنين حافظ القرآن، كردي ولكنه يتقن العربية أكثر من العرب. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شو صفة يا رب؟ ما قال ربنا عرب، ولا قال متقنين للعرب، ولا قال معهم أموال كثيرة، ولا عدد ولا عدة ولا سلاح كثيرة، مع عدم نفينا للأخذ بالأسباب بين قوسين. قال جل جلاله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم ائتنا من فضلك، لا تستبدلنا بغيرنا، اللهم لا تستبدلنا بذنوبنا. إن كان العرب ليسوا أهلا للإيمان ففي العجم أهل، إن لم يكونوا أهلا لفتح بيت المقدس ففي العجم أهل. فلا تستبدل أخي الحبيب، ولا يسبقك إلى الله أحد. قام صلاح الدين تربى على لا إله إلا الله، ثم ربى الأمة على لا إله إلا الله، ففي غضون أيام قليلة فتح صلاح الدين بيت المقدس واستلمه كما استلم عمر مفاتيح بيت المقدس. ما لبثت الأمة أيام وشهور وسنوات حتى عادت والتهت من جديد، وبعدما التهت من جديد أخذ منها بيت المقدس استبشارا بوعد الله جل جلاله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشاعر: ضاقت حلقاتها فلما استحكمت فرجت، وكان يظنها لا تفرج. هذا الحدث العظيم اليوم في المسجد الأقصى الذي حدث هو بإذن الله، لا نقول تأليا على الله، بل ظنا بالله وحسن ظنا برسوله صلى الله عليه وسلم بإذن الله جل جلاله، هو بادرة بإذن الله ستحرك، نقول إن شاء الله، القلوب الحية في الأمة لتعزم وتقول: يا ربي، من مكاني، من وطني، في أي بلد كنت وفي أي مكان كنت، أعني على أن أقوم على لا إله إلا الله وأن أقيم الأمة. معايش لحالي أنا، أقوم وأقيم الأمة على لا إله إلا الله، حتى بإذن الله جل جلاله يمكننا ربنا جل جلاله لدحر هؤلاء الماكرين الظالمين الأنجاس الذين نجسوا بأقدامهم المسجد الأقصى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شهيدا لنا إلا قبلته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا مجاهدا صادقا مخلصا إلا نصرته، ولا مجاهدا صادقا مخلصا إلا نصرته يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم حالنا، هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا حالنا لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك. إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إلا رحمتك هي أوسع لنا، عاملنا برحمتك، عاملنا بفضلك، لا تعاملنا بذنوبنا، لا تعاملنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك صلاة قريبة على بلاط المسجد الأقصى يا رب العالمين، اللهم نسألك صلاة قريبة في المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أعد لنا مساجدنا، أعد لنا أراضينا، أعد لنا بلادنا، اللهم اجعلنا ممن يعود للا إله إلا الله حتى تعيد له ما يريد، اللهم وفقنا لذلك وأعنا لذلك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.